بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نك من المصلين. كفار بابتێکە کافرەکان داوایان لێکراوە کە عیبادەت ئەنجام بدەن، وەکو زەکات و وەکو نوێژ و وەکو ڕۆژ و وەکو ئەمانە. وەڵام تەوان بە ئیتیفاقی هەموو زانایان کافرەکان داوایان لێکراوە کە ئیمان بە ئەسلی شەریعەت بێنن، ئەوان داوایان لێکراوە کە موسڵمان بن. اینجا خلافە ئایا لە فروعە پێشەوەی موسڵمان بن داوایان لێکراوە یان نا؟ هەندێک دەڵێن بەڵێ، لەوەیشا داوایان لێکراوە. هەندێک دەڵێن نەخێر، چونکە تا موسڵمان نەبێ چی لە نوێژ و ڕۆژ و زەکات بکات؟ مصنف بەڵگەی هێنایە بەو ئایەتە کە خوای گەورە لەبارەی مجریمەکان و لەبارەی کافرەکانەوە کاتی ئەخرێنە ناو ئاگری دۆزەخەوە پیانە وترێ: مەسەلەکەکم فی سەقەر. ولامن اوابت ولم قالوا لم نكن من المصلين وتب فروعي شريعت ولا مدنوك يفشيك لو انا نيوجك عبادتي انكرا الصلاه فرعك لفرع كاني شريعت او ايات الدليل لسرويك او داوان لكراوا نيوج بكن كاتي كان يوج انكر بو يسزا ادرين لسر نيوج نكردنيش بلا سرويك مسلمانش نبونا. أمش قولي صحيحة كوان داوان ليكرا بفروعات وفروع شريعش كجيب جيب كان بس بفروع ليرا أوي كمقابل إسلامة، مقابل شهادة، مقابل لا إله إلا الله. وأم داوا كردنش بيوست بقيامته ونك بدنيا وا كل الدنيا ده داوان لنا أقربون من النيوش بكن بروي النيوش سودي كني ياخد عقوبة نادرا لسروي كنيوج ناكن وكم مسلمان يجني سام مسلمان كنيوج بك أو دواي وازي لبن عقوبة دريت زكاة ندا عقوبة دري بلام أوان وانين بلام أم دوا كردنا بو قيامته لقيامته كافر لسر نيوج نكبي لسر إسلامتي لسر نيوج نكردن ولسر زكاة ولسر حج ولسر ما نهم ويس زادرين فايدة أم مسألة يا أوي ككافر سزاي بو زيادة كريت چونکە کافرەکان لەسەر کوفرەکان سزا ئەدرێن و لەسەر ئەنجام نەدانی واجباتەکانیش لەسەر ئەوەیش سزا ئەدرێن، ئەمیش قرزبوونەوەی سزایە لەسەریان سوودەکەی ئەوەیە. بەڵام ئایا ئەم مەسئلەیە هیچ پەیوەندییەکی هەیە بە ئوسوڵی فەقەوە؟ وەڵام نەخێر، پەیوەندییەکی نییە بە ئوسوڵی فەقەوە، بەڵکو پەیوەستە بە بابی ئەسماءەوە و بابی ئەحکامی عەقائیدەوە لە عەقیدەیە. علاقة جنية بوصولي فقوة مش لما سائلانيك أخراو تناو وصولي فقوة ودينية بوصولي فقوة بابتك عقيدية وقال ريدا هم بعمان شيء وبابتك كلامي شيء كأويش أخراو تناو دينه وأويش دابش كبه يستبه دابش كردني دين بو أصل فرعه. هم تقسيم دابش كردنا طبعا تقسيمه كي داين راوة تازية للأن أهلي كلامه داين راوة لسر كان أصلي فاسد بنيادي الناوة يكيق لوانا او اصلا ايكا ام بابتان اسر بن يدناوا كساني اكن كمسائلي اصول باتي الان اصول لشرع دا باتي الان فروع الان اوي دليل قطعي لسر بيه اولا اصول حسابا اوي دليل قطعي لسر نبيه اولا اصول حساب نية بفروع حسابا. اماش خطأ ايكي قوري على ايكي قوري اتشك الزورق لمسائلي فرعي كان دليل قطعي لسر وانيا وكو حرامتي اوشتاني كخواي قولا حرامي كريان ده واجب هي الظاهرة بأنه النيوش شون لفرع الإسلام حساب يكي كي أصل يقل وصول الإسلام دليل قطعي شي لسرا أي أول شي ليك وهنده كان ألن مسائل أصول أويك إنسان هرب عقل إزاني فروع أويك بشرع بزاندت أما شهد لسر أصل لكومل أصلي فاسد بنيا الدراوة اوه روها اويك ام بابتانك وكات ام مصطلحات الدائن داونا اويا ام بابتانا تعني نفي بكي تنفى وتثبت ببي بجري او احكامانك بيوي بسراوة ان جاء فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. باشا أم مصطلحات أنا كداني ناوى ألين مرجنية حكمك لباري مسألك والنفي بكي يتر هر بابتي يتر دليلك وك أو بيبتواني أو يجنا في بكي ناتواني بويا. ولهذا كان الصحيح في التفريق بين الأصول والفروع أن المسائل الجليلة سواء كانت من المسائل العملية أو العلمية تعد أصولا. فرق جوازي قصي صحيح أويا لبني أصول فرع جون شون نجاكويتو أو مثلا نكرون أشكرايا يتر لبابتي علمي بيت يا عملي بيت فرقنيا أو أنا لأصل حسابك لما دمرونا بلام أو مسائل أنيك وردة يتر مسائل اعتقادي بيت يا مسائل علمي بيت يا مسائل عملي بيت لعبادات عملي مسيب في عباداتها أو أنيك أنجامي دي وكونو روجو زكاة بابيتر أو أنيك ورد بيتو بدوايا بدليلك جليل نبيت وأشكرا نبيت أو لبابي فروع دع حسابا. ومصنف كاتيوتي وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام أقداريه لرأوية كإسلام أن الإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به عند الأشاعرة هو ما قام في القلب من التصديق ولو لم ينطق بلسانه. أقدار بين لا أشعر يكان بس يعني في كام إسلامتيا بس يعني أو إسلامتيا كتصديق ذهب يبدل يترباب الدمش شهادة نهيانيت أما مخالفي نصقاني الشرع ومخالفي إجماع الشرع. أبو هريرة رضي الله عنه بلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يجيرته كافرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نريد حتى يصدقوا بلا إله إلا الله. فمن قال تأكيد لك فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يعني إذا لم يقلهم جاء فرمي حتى أقولوا نيد حتى يعتقدوا أمش بالقيل سلويك لابد بأويك بدل اعتقاد بلا إله إلا الله بأبدمج بي ليت شكا كفارش بدل اعتقاد ينهبوا وانيا فرعون لسلا مرقى أو اعتقادي نود الخوي النكر بلان بدم ليود بكافر حسابه بما لا أو عطف لسر أيوته والكفار مخاطبون بفروع فروع الشرائع دوان نكرا فرعكان الشريعة وبما لا تصح إلا بي يعني أو فرعان الشريعة دروسنا بي إلا بوشتا نبيت كدوان نكرا شيء أوش إسلامه دوان نكرا فروع الشريعة بأنجام دم وفرعكان الشريعة دروسني إلا بي مسلمان بي كواتا دوان نكرا هدو شيء أنجام دم جعل والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده. أمر كذن فرمان كذن بشتيك دياري كراو أو النهي كذن وقدغ كذن لا شيء لا عكس كي أشت دياري كراو كأمري بي كراو بون هنا أجر بيت بوتر قم أمشتيك دياري كراو هستان كواتا النهي لا عكس كي أبيشيا دانشتنا أجر بوتر دانشة أو النهي لهستان بيوا جاء أو أمري كإسفادي واجبيتي دا أو النهي لعكس كي كريت بواجبيتي أو أمري كبس سنة بيت النهي كي لسنة بيت بوشي وازا واتا فالأمر بالشيء نهي عن ضده بلام آية مرجع أو شتي كأمري بيا كريت أبيد ياري كراو بيت يعني أقر أمري كعام كرا بونم نقر بيكي ولي إجلس ونيا أما كلمة إجلس دانشتن أمريكي تيا دياري كراو نم أسرع آية أمانا نهي لعكس أوشتانا كدياري كراو وكو قيام وكو هيواش كردنوا علي نخير لبروي أمرني باشتكي دياري كراو بلكو أما أمر باكو مالكشت تو مخيري تيدا داني شيء يا بخوا يا خير أبرو يشي كان أما ناتواني بلي ولا أما نهي التي لهرسي عكسك نهي لا بربي والراوستان ويا خو بخبر بونو يا هي واجروشتنا لأن أما ما دم كمال أمرا مخيرة تيدا شو كيك أمريكي دياري كراوي نكبو سياني بو هنا جاكواتا تشكاتي أمر كردن باشتي بيتاني كردن لعكس أكي أجر أوشتا دياري كراو بيت أو إك أمري بيكرا فرماني بيكرا دياري كراو بيت. أما سرتاي كلام المصنف إسفادي واجد شكوتي والأمر بالشيء نهي عن ضده. أنيا إنجا ياخذ والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده إن كانت أضداد النهي كثيرة. أما أجر أمر بشتيكرا واعتقد غد ليك هم أشتاني عكسي أوينا بأنجامي بدي أجر نهي لشتيكر واتا أما أمرك بتاكيك لو تاك كاني عكسي أو نهية أجر عكس كاني زوربو بون منا. الأمر بالقيام في الصلاة كاتي الله ببيه والراوس اللي نجا نهي كدن لدانشتن ولا بالكوتن ولا راكشا يعني شان دادان تكا ولا قل بالكوتن أما النهي وهاو شوي أوانا كوتي ببيه يعني أوانا همي نابت نهي عن جميع أضداده شكو أواني شي بينا وتري ببيه باشا أي أقر نهي كر لدانشتن أمر با يشك العكس كان يا أوتا بالك يا أوتا شان دادا يا أوتا ببيو بي أوتا شان دادا كوتي داما نشا قيدي كتري شيء كزور قرنجا ليردا أو شوية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بدلالة الالتزام. التزام شمان لو بيش باسك التزام ومطابقة مواتايشي كاتبة تولم قم آية لفظك لجهة ذاتي لفظك ودلالتك هذا سر دانشتن نهي كردن لدانشتن نا بس يلزمك أن تجلس ونيا خدي لفظك قم معناه دانشتني تانية بس بلازم أي قريه نا أرين لازمك يأتي إنك لفظك أو إيكا بيوست لازم قيام تيا أو إيكا تودان نشي وهر وها لازم دانشتنيش او هيك توبة بيو النبي كانت دلالتي التزاما انك دلالتي مطابقة يتضمن لازم بيت لازم كي ما فعرفي بيو استقال السر شكاتا دانشي اما انه يكردني اللي ببيو باشا كواتا بلقي لفظيني اللي ردا بلقو لجياتي لازم يتيوها نبروي ببيو بون نابت الا باش او هيك توقع دغبكري لدانشتن أمر كردن بإيمان قد أغا كردني عكسة كيدي كيش كفرة وبلام ليرد دلالتك ايشيا دلالتي التزامة ودلالتي معنوية انك لفظي موسى أمدي جوا ليس دلالتي مطابقة أو تضمن منطقين من بابتا با مطابقة والتزام وتضمن ليش سيئة باشا ببيت سواني جمهوري أشعر يكانو وانا لن دلالتك ليرد لفظية كأمر كردن بإيمان نهي لكفر أمر كردن فالأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا أجر بوترى ما معنى هذا الكلام وتام قصيتشيا أو ترى أشاعرة ونوائبين ككلام خوي جورا يكا لجهة معناها إيش فرق يقني لبين أمر ونهي وأوانا فرق يقني لبين خبر واستخبار ده أمرك هر نهية استفهام بهمان شيء وهر نهية هر أمره هم يك لا يوان بو كاتك بتو تري قم قم نفسي قم لا يوان لا تجلسه لجهتي لفظه كلام إخوان لا يوان يك بش بجنية يجمع معناه لما معناه سورة فاتحة لجمع معناه سورة مساد لجربه إنه معناه سورة بقرة فرق شينية بل كولون معنى القرآن هو معنى التوراة ومعنى التوراة هو معنى الإنجيل بمشي وانا جاء إنسان حد بوخوت سيري أم كلام بك بيويستا كالويك الرد بديتوها ومو كززاني معنى يقنية وانا بس إثباتي كلامي نفسي بوخواي قورا كأن كلامي أو كخواي قورا باللفظ فرمو بيتي باشا ايقر بيان بوتري سورة فاتحة وبقربة تيليك جابونتوها ألن بس بلفظك أما لجهتي معناك ومعنى إياك كلامي خوي قورا بش بش بون لاي أوان قبول ناكات أم إياك بو أم قول ألن ما ام قول خرافه ببي او تصوري بابت اجب كان علين دبروي كلامي خوالي اوان مع كلامي كي نفسيه والنفسي شريكة بلا مرن لفظ كاني لباري تعبير ودرب رينوا جاوزة كون باورن با تشينيا بلفظينيا بس على معناها وخلاص معناي نفسي شريكة بلا مهند يجار باللغة العربية تعبيري ليك هند يجار وها بسرياني بون من يا بعبري لا بعربي بيا بيوتري قرآن وبسرياني بيا بيوتري إنجيل وبعبري بيا بيوتري توراة توراة وقرآن وإنجيل لا يوان هميك معناه مش قولك باطل أجر وابوايا أو هركسيك تعبدي إسابة توراة بكر ده عبادتك يدروس تبو كواته يعني باش هاتني بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم هرب مسلمان وإيمان دار لقلم أدرى شكو أجر توراة همان معنى قرآني هبيت يكواته بو أول شوني توراة بكوية كافرة بيه بو حرام بخيون ديتوا يا أوي إنجيل هركسيك بل أم خواهي قالوا فرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أبو هريرة رضي خواهي لبلا بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم يجرته كي فرمو والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه مسلم خلاص واتا أمرك الرونة أجناك قر معنى قرآن وتوراة وإنجيل يقبوها النابو يقارجو لك إش كافر بوها أم قصاني أوانش لوش تاني كان الشرع أن عقلنا اللغة هيتي قبولي ناكات شون معناي همو يكبيد وشون أمشتا جمع كان أوان أما بيتا معناي أو إشار معناي أويا جمهوري أشعر كان لن الأمر بالشيء هو النعي نهي عن ضده لا بظان أشعر الله أوان خودي أمرك لخودي نهي كيشة أو لفظنا زيادة من السبب سيريك أوان با أمي توقين لجهتي لزوموني أوان ألان لجهتي لفظة وي. باشا أما يشتكي باطلة أو أهل السنة الجماعة لسراء الأمر بالشيء نهي عن ضده التزاما وليس لفظا باشا عليا بلام جويني لبرهان دا بيتشواني أما يكردوا كليرة تقرير كردوا لورقات دا ليقول أن الأمر بالشيء لا يكون عين النهي عن ضده وأن من زعم أن الأمر هو النهي بعينه فقوله عري عن التحصيل وعلل ذلك بأن القول القائم بالنفس الذي يعبر عنه بفعل مغاير للقول الذي يعبر عنه بلا تفعل فالأمر بالشيء عند الجويني لا يقتضي النهي عن أضداده باشا برهان لكتاب جيدا برهان جويني ببيتواني أمي يري جيلي رالي الأمر بالشيء نهي عن ضده لو ببيتواني أم هو علي من زعم أن الأمر بالشيء حيث زعم أن الأمر بالشيء لا يكون عين النهي عن ضده باشا على مرجني أمر بالشيء اشتيك نهي به لعكسك أي زعم يعني جماني بجويني آه زعم جواتا جويني جواتا اللي بيبع عكسي يا روق ساكا بلان أبو بكري باقلاني كأشعري أويش التي الأمر بالشيء يتضمن ويقتضي النهي عن ضده وقد فسر مراده بالاقتضاء الجويني في البرهان فقال فالمعنى بالاقتضاء على رأي القاضي أن قيام الأمر بالنفس يقتضي أن يقوم بالنفس معه قول وقول ونهي عن أضداده المأمور به كما يقتضي قيام العلم بالذات قيام الحياة بها ولا معنى لما قاله غير هذا ثم أبطله فقال وهذا باطل قطعا فإن الذي يأمر بشيء قد لا يخطر له التعرض لأضداد المأمور به إما لظهور وإما لاضطراب فلم يستقم الحكم بأن قيام الأمر بالنفس مشروط من قيام النهي باشا أبي نوسر وجه عليه للروي لفظي وإما علينا أشعر يقعنا لن كلامي خواهي قورا نفسيا يعني. وكلامي خواهي قورا بش نابيا أي أم لفظاني يستا هاتو بنونا فتولي أقم الصلاة أقيم أمره ونيا أما أمره عليه خدي كلمة أقيم هم أمره هم نهيشة هر أو لفظة علي بتولم قم يما علي انشي يلين قم يلزم عدم الجلوس اواني علي كوتم هاستا هر خوي هاستا يعني دانشه بو عندانشة عندانشة دامنشة دامنشة آه. لا تجلس هر يق معنى هر لفظكي قم معنى شيء دامنشة باللفظ نقبة معنى إما لين نخير يلزم ذلك كبتو مدهصة بيبيست قال سرد كدانا نشي أو لين هر خدي لفظي قم بو لا تجلس إيش بكاتي لفظكي هر لفظكي ياك بو لبروي أوان كلامي خوا ناك أنا باش بشوا ألين أم كلاما أم قرآن كإستاهيا لبرد خمانة أو أن من مخلوقة ما جبريل هنا يأتي عبارتك لكلامي خوايك ولا كلامي خوانيه بوي أشعريش عقيدان ما كقرآن مخلوقة بلام بوفرت في الله بوي لتشاوي خلكي بوشنا لنا خوايك ولا كلامي هي بلام كام كلام بس كلامي نفسي كلامي نفسي شلون ياك بس نيه جا كباش باش نبي اي اميك اساهات وامر نهي واماني تعالى هيك معناه شي نيه اميك لبريمت عبارتك لكلامي خوي جورا بن جبريل تيوتي جبريل لكلامي خوي جورتي يا جيش لزاني خوي جورتي شي بيتو او تعبيري يا نبو محمد صلى الله عليه وسلم باشا كواتا جويني ليراتي الا الا وتردي باقلاني شدات على الامر بالشيء ليس نهي عن ضده قطعا يعني مجنية جربا كبر أمر بشتيك كات بلام نهي لعكس كأني ناكات بوه نبرو يا أوتا قيل خويني يا مشغولة يا هرشتيك وايا مرجنية وابت إن جاء عليها والنهي استدعاء القول بالترك ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه باشه وي كباسي امريكا ان جات شتبو او كي بي ان دي بنهي وا لبروي نهي عكس امره هر مساليك لامر دا وكل مساله في الامر لها نظير في النهي هر مساله لامر دا بها هاو شي وكي لنهي جدا هيا او رخنانيك هاو شي او رخنانيك لو بيش روي بهمانش لامر دا بهمانش ولا نهي جدا دي تودي كاتباسي امريكا بو انجا گنجا ولوی کا چپکا انجا باسی عکس کی امر بکات بو اویش تگان لیک چکو باسی دجا گیب کیش تگان لیک جاب یتو باسی امر تکن جا گنجا و باسی نیب کا وی لیک جاب نو باشا امر استدعاء الفعل بالقول اوا بکوات نهی استدعاء الترك بالقول بیت عکس اوا استدعاء بمعنى طلبه منيا يعني طلب الترك بالقول دعوة كرة دعوة تركي كرة وان طلب الفعل بو من طلب الترك بو واتان جامي ندي بو بيتر بقول إخوائي جوريا بقول بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وهذا تعريف من المصنف للنهي النفسي كما تقدم في الأمر أماش بو النهي النفسية شكو وان أمر نهي لا يوان كلامي نفسية جاوتي ممن هو دونه لباب أمر باس ما قلت من مرجنية علوية استعلاء ومشتعنا مرجنية هركات الصيغة كالصيغة النهي بيض خلاص بو النهي يوزناك جايت لا أعلى بو أدنى بيا لا أدنى بو أعلى بيت بو عبدك نهي لسيدك يكا بيالتي لا تفعل بيوتر النهي أدلالتي الصيغة كي لو لا أمرش باس ما كان جاوتي على سبيل الوجوب إشارة بو أواكا كنهي بمطلقي بيت إسفادي حرامتي يدات أشتي النهي لكرا قد دليلك لقلع النبي دائرة كراهات يأخذ إباحة أو شيء بوت حرامتيا جاء أوي لو بيش لا تعريف أمره وتراك كوتي على سبيل الوجوب بقى ما شيء ولا ردوا بقى راكلتو أجر بي وترى أجر إيش قوتي معنى النهي مطلق شيء أو بي وترى الذي لم يتقيد بقيد إيش قيد هي بيوا النكرة بيه لم يتقيد بقيد ياخذ هيج قرينه وبلغي كي بيو نيك الاصلقي خوي لا يبدا اصل وايبو حرامتي بلغج لسر اما خوي غرا فرمي وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا نيلك ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين خوي غرا نهي لي انك لو دارن زيغنو ك فرمي ولا تقربا عشان خوي جورا وصفي آدم كر عليه السلام بويكتي كعاصب لي سبيتي كر فرمي فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى جاء سبيتي كي لسرتي بني أدنى خوي جورا لسر أويكان نهي كيان شكان أوج بالجي لسر أويكان نهي لأصل دابو حرامتيا باشا فهل يمكن أن يكون وصف وصف بهذا الوصف على أمر مكروه آية برسيارك آية كبآدم ترى عليه السلام وها خوي يقول بيه فرمي وعصى آدم دروس على سشتيكي مكروه أو وصف بكري النخير يقولون مكروه لا تعريف جي ولا يعاقب على تركه ونيا كعقوبة ندريد كواتا وصف جناك ربوه السربية شي كردوها كجيبا جي نكري كواتا بلغي لسنوي نهي كبو حرامتي بو نكبو كراهات باشا ليريا برسيارك ديتا بيش كالصيغة كاني وزنكاني نهي كامن والام لو وزنكاني نهي وزني لا تفعليها وخاي قول فرمي ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس صيغي نهي وعندي جار بلغي لسر نهي بغير أم صيغي بغير أم وزنش وكو فلا نشد أنجام بدي أو سزاي لسرا أو عرشي لسرا أو عقوبي لسرا ياخد نفي إيماني لك ريا يعني ياخد ناتشت بهاشتوا ياتشت جهنموا ياخد أم كرد ولا كردوي جاهلية كان وغيري أوش عرشتكي واهاتبه أو كواتا أو كارا حراما من وصفي أو فعلها كأم حمدي جاهلية بلا أكو غمري خو عليه الصلاة والسلام طب القمان زور لوا وكو فرمي الصنفاني من أهل النار واني لم أرهم دو صنفان لدوا من دين لأهل جانب من يعني بينيو قوم بيدهم سياط كأذناب البقر وأو يترجع آفرتاني كاسيات عاريات أو بلقي لسروي أو دو صفة سيا حرام وتحريمة ياخد كاتي أبو ذرب والله أعلم بلالي حبشي يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية وتطع نداد لنسبي خلق ياخذ عيب عادر كدن لخلق حرامه جاء حالي اشعري كان زور عجيبه يكيك دوانه مصنفه شكرا سر منهج اشعري كان وهو كامر نهي لا اوان هريكه خلاف لبيننا التي ادرزه من جهه التعلق كاتي امر بيوست بوي كشتكان بيني تديب وين نين راو أمر نهي بيوست بوي كشتكان نميني تركيب كي بوين نين راو نهي كلامي خواي قول لاي أواني يكا أمر نهي وخبر واستخبار وماني تداني همو هر يكا كلامي نفسي بس خبر أو هوالا بل استخبار طلب الخبر طبعا مش بنياد راو لسر أصلا فاسدة قي خويا أوش ككلام هو يا كلام وأن كلام الله هو المعنى القائم في النفس إن جاء وتي ويدل على فساد المنهي عنه واتا أو نهي كليتك ري قد غد لك ري لشتي بالغي لسروي أو شتي كان جامي بدي فاسدة كفاسد يجبه لسرد لا ناتشت وأقر عقد يجبه جيب جينابيت قر عبادة بيه لسرد لا ناتشت أقر عقد يجبه عقدك جيب جينابيت ونابست ليه باشا أجرنا هيك مطلق كرا للشرع دا أو وأخوازات كأوجتي كمطلق النهي لكرا وفاسد بيتو بطال بيت يتر العبادات بيا لكرن وفروشتن دا بيت يتر النهي كبقرته بو خود يشتكى كنهي لكرا وبنو كون نهي كردن للروجوي آفرته كسوري مانغانا دا بيا أما نهي لخودي الروجو ككرا يا بو صفته كبيوز بيا بيوي وكون نهي كردن للربا وني شكو خدي معاملات كرني فروشتن نيلي نكراو بس ما دام او صفتي بيويا نيلكرا يا يعني الشرط يقول الشرط كان عبادات يا يعني لكرنو فروشتن لو أنا ده باشا هركات النهي يكبيتو بقرته بو فسادي نهي لكرا وكبا مطلقية والعبادة الدابية يا يعني لمعاملة الدابية. فمتى ما ورد النهي رجع إلى فساد المنهي عنه مطلقا في العبادات أو في المعاملات وسواء رجع إلى ذات المنهي أو إلى شرطه أو إلى صفته اللازمة باشا هركات النهي كاد فساد يشتا خوازي يتربو خود يشتاك بي يا بو شرطي كي بي يا بو صفتي كي بي بمرجك بشرط أن يكون في حق الله وليس في حق الآدمي أو نهي أجر لحق خوي جوردا بيه أو أوشتك نهي ليك راو مطلقا فاسد بيته. أما أجر لحق آدم يكان بيت هند جار مخيري لبيني جبجة كدين لبيني الردي كدين ويا بون. وفساد المنهي عنه أخذناه من أمرين إمضائه إمضاء وتجبجة كدين باشا بون. كم من معنى النهي والثاني من دلالة الشرع لمجرد صيغة ونقرأ وكم معنى النهي كأوا خوازك وش تبى طالبته لشرع شهر واه أو تحسابي بوش تان النكر دوا يعني جاس زاي لسدانا لمجرد صيغة ونهاتوا كاتي أو تري لا تفعل أم صيغة بالجي لسرتي لسر أنجام نداني أو كردوية بس بالجي إيش بيندي كني أبوي كردوية كفاسد يا فاسدني بس عليهم أنجامي مدا أي فساد كي ما نلقيه ورجر لمعنى أو شتى كأنه هي ليكراه إنه هي كشيء معنى ليكراه باشا لبروي أو ترى من بوي إنه هي مليت كردو لو شتى إلا لبروي كمان نامه أو بكي أو بالجي لسرى وجنا خدي لفظا كمان لم مرة بالجني لسرى كتور روشتي روش نجد فاسد بيت باشا جاء قربو ترى شون لدلالة الشرع ورجيراه ألين عائشة رزاي خوي ليبيا لك أجرتها قال في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد أي ليس بمقبول أما الدلالة الشرع كشتي منهي باطلة باشا. فمن فعل المنهي عنه هل فعل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. نخير بيجومان هركس يشتكي إنه هي لكراو أنجام بدأ أو شتى أنجام ندا أو كبيع غمبري لسرب وصلى صلى الله عليه وسلم فرمي ليس عليه أمرنا كواتا إنه كراو أو أني كأمري شرعي لسربيت أمري شرعي لسرنية كواتا وبويا قبول نابد لأمش بالجي لسر فسادي أو شتى كأنه هي لكراو بطالة بعمان شوف في بيع غمبري خو علي صلاة والسلام نفرم ديجا فرمي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما دام نواجهت قبولنا بقراءة كتاب مشروع نيام بلقي لسرتي لسر فسادي نواجهت كواتب بوني نواجهت وكون بوني واعي لو كاتدا فرسيارك دي بونا في صلاة كراوة اللي يردا ولام لبروي قراءتي تيانا كراوة فرسيارك يتر اي بو لما نفيت لعدم القراءة الجواب لأنها فاسدة قبل ما دام فاتحيتي أنا خير داون يوجد فاسد أبوي النهي نفي يوجد كراوة يا قربو تربو فاسدة ألين نبروي النهي موجودة والنهي لأصل دا بأتمن بدلالتي لفظك بهنا كي نوتيا بدلالتي معنى كي ياخو دلالتي شرع واخوزك فاسد بأي شكات ياخو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والصلاة هنا في حكم المعدوم وكو نبون واه يعني هركس نيوش بكا ببيخ فاتحة خندن وكو كسواك هر نيوجينا كرد ولا سرتا اگر بو تريبو لحكمي نبون دا هيا علينا بري فاتحة تيادا نبوا باشا اگر بو تري لما هي في حكم المعدوم مع قراءة مع عدم قراءة الفاتحة ايبو وكو نبون واه فاتحة نخندن علينا بري نيوجك فاسدة ونهي هيا باشا أمش ترى تقعد الصرف فسادي من هي كتشكو نفي صلاة جاي كرواتة أو نهيه شيء خازية يقتضي الفساد فساد من هي عنه. آه شكو أتمنى او نهیه کات فاسده اگر لحق خوای گوره دا بین نویشش لکچیه لحق خوای گوره دا حق آدم یکانیه اگر بو تری ایبوب بنی آدم من در کر اگر نهی لحق بنی آدم آبید او فایده نادات علین لبروی لانه متعلق بالآدم من جهت امضائی او ردی بیوست بتو اتوانی دوائی لی خوش بی ونیا اتوانی ردی بکی توا بلام نیوش لحق خوای گوره الا ابی نیوشگت و خوی انجام دی انجام ندی فاسده نیوشگت وكو ابن عمر رضي الله عنه ابن پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام اجرته كي فرمي لا يبيع الرجل على بيع اخي ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له اگر ازنی پید دا تو کرنو فروشتن لسر او بكي اعتيادي اگر ازنی پید دا فاسده کرنو فروشتن لگت كواتا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام صحيحي اشكت و ناراسي اشكت پیوز کر بچی او با ازنی او کسوا امش بالقيل سروي النهي اگر بيوزو بحق بني ادم كانوا مخيري تيدا بو خود اتواني عندي جار فاسد ابي عندي جار فاسد نابي بجوري اذني كسكا وابو هريره رضي خوي لي بيه النبيغمر خوي عليه الصلاه والسلام جرته وكافر مي من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثه ايام ان شاء امسك او ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر اما هيا فرتو في علاقات كاتيك مر يا مانغا يا اشتيك فروشيه تسير روج نايدوشيت صرات او حيوانيك نايدوشن بو اتركاي باس لك غواني امن غوربوا كابراش بي خلطه وازن هم روجه اون شيره اي كر اي بعد واي دوسير روج سيرك هاي شيرك كمي كردو انا بحالته دا تو بخود مخيري اتواني بي لي تولاي خود اتواني بي قرين تو بلام كقران تو ابي اشتيك لغلي دا بقريني تو خور ما بیاد قبی خور ما بیاد شته به حقی او شیری او چند روزه که دو شیده صاع یعنی قبی آنی بله شاد ما روزنو با ما روزنو تا پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم با خوی سرپشکی کده اتوانی لای خود بیه لی توا کریو تا اتوانی بیده تو خواهنی جا کرته گیوی لو پیز روی اوه نهی اگر پیوزو بحق بني آدم او مطلقا نارین یقتضی الفساد او بر رای بلکو علیم پیوزت بحق بني آدم اگو اگر او کابره لحق خوی تنازولی کر او فاسد نیه شگه اگر تنازولی نکر او شگه فاسده او کابره اما لحق خوی گرده نخیر مطلقا فاسده الا بی وکو خوی جب جیب کهی و نهیش که اسفاده فساد ابخشید اوشتي كان يلي كراو فاسد بمطلقا من مذهب الصحابه وتابعين وزنان اهل الاسلام وجمهور شيانا وبحثنا هنا في النهي المطلق الذي لم يتقيد بقيد باس او نهي بك قيدي بي ونكرا اما اگر نهي بك قيدي بي وكرا بو سيري قيدك يا كين هنديجار دايب زينت بو كراهت منيا هنديجار لفساد ودريك بو غير فساد والله اعلى واعلم جابا بن سر اميتر وترد صيغه الامر ونيا المراد به الاباحه او التهديد او التسويه او التكوين معنى ترد صيغه الامر ويراد بها الاباحه والتهديد يا غير ذلك انت جلاويش عليه اجر هندي بالقه ابو تشاد دوري امركيان دا او امر لشيء كان اقرنه لواجبتي ويقرنه بونه بو مباح يا بو السنة يا بو غيري اوه هندي جار بو تيه بيه بو تهديد بيه هالرشي امر نمونا امر بو واجب بوتري امر واجب صرف بكري لا بدري لواجبتي اوه بونه بو اباحة ويقول افرمه اذا حللتم فاصطادوا اما بس يا ويكتو لحجة احرامته لكاتي احرام ده طبعا حرام لسرد الراو بكين وإذا حللتم أجر حرام الشكان فاصطادوا وتبرون راوبكا فاصطادوا فعل أمر آية أمر بالراوك الدنة خير لأن أمر بو إباحية ولما بدليل يجي بو إباحية ويا هرشتك لأصل دا حلال به دعي لبر نهي لي بكرة دوبار أمري بي بكرة أو أمر بو تيا بو بيش خوي قرأته إباحة كي أصلي قاعدة بيتي قاعدة الأمر بعد الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه. يرتبوا أوي بيش خوي بيش خوي واجب بو بيه واجب بيه سنة بو بيه سنة بيه مباح بيه مباح شو كان علي مطلقا بو إباحة بو يغنبري خوي عليه الصلاة والسلام فرمي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فزوروها أمر بعد النهي ونيا بيشتر زيارة قبر سنة بو واجبني كنهي لكرا دوبار أمري فيكرا أو أمرا قرأت وصار سنتك يعني مطلقني بلي أمر الأمر بعد النهي تفيد الإباحة لا مطلقني لأن تفيد على ما كان عليه بيشتر تشيبو أوي جاء بيشتر راو مباح بو قرر بو مباح بو تهديد عندي جار إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير اعملوا فعل أمر الأمر تهديدا بأوانيك وخرابك هرم تسوية يكسانة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم اصبروا وجهنم تو صبر بقرين بري وكي قوعي تكوين كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون درسبون كن ودرسبون تكوين درسبون فيكون والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.